Mom! وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مسلمات مؤمنات عبدين من عبادنا صالحين

وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما Oh.